నిన్న నిన్న طلع المغربية روح يا ليل الوحشة روح منا منا وما لود الولد فز ظهري وانسدت أما اشتكيت حال البلد للضلة وقدرت أبوح مين